يا رب علي في حماك الغد عشرت الصبا غنيت في واحتك ألحان حب وصبا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا علي في حماك الغد عشرت الصبا غنيت في واحتك ألحان حب وصبا بنطري نسم علينا من رياضك صبا عيوني بذكر ملاهيك يا عيني يا عيني بذكر ملاهيك يلي العشق فيها ورد بذكر غدير الهوى بيطيب منه ورد يا سالب القلب يا سالب القلب اسمع ما نغني ورد ورد لعيوننا النور يلي القلب نحوك صبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يوبا يا عيون.